بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة، والصلاة والسلام على أسعد مخلوقاتك وأشرف مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب الوجه الأنور وصاحب الجبين الأزهر وصاحب الخلق العظيم وصاحب القدر العظيم، وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أعزائي طلبة الفرقة السادسة كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، بعد التحية والسلام، سوف نتحدث في هذا اللقاء الطيب إن شاء الله، ورب ندعو من الله أن يوفقنا في هذه الظروف الصعبة، الظروف الصحية، وإن شاء الله ربنا يرفع البلاء. هنتحدث عن، بعد ما تحدثنا عن طرق كسب الجنسية في القانون المقارن والقانون المصري، وطرق برضو فقد الجنسية في القانون المقارن وفي القانون المصري، هنتكلم في المحور السادس على العودة إلى الجنسية بعد الفقد. يعني بنتكلم إيه؟ العودة إلى الجنسية بعد الفقد بالنسبة للعودة أو استعادة الجنسية. وعندنا طبعا بالنسبة الوسيلة، عندنا وسيلتين لاسترداد للعودة إلى الجنسية بعد الفقد. عندنا العودة إلى الجنسية أو استعادة الجنسية، عندنا طريقين هما الاسترداد والرد. استرداد والرد، طبعا لما نبص على القانون الجنسية المصري الحالي برضو عالج الوسيلتين أو الطريقين بالنسبة لاستعادة الجنسية بعد فقدية. عندنا الوسيلة الأولى الاسترداد، والوسيلة الثانية الرد. استرداد الجنسية المصرية في كلمة واحدة، إذ لم يكن فقدها الفرد أو الشخص على سبيل العقاب. إذا لم يكن فقدها على سبيل العقاب. أما بالنسبة لرد الجنسية بعد الفقد، إذا كان فقدها على سبيل العقاب أو الجزاء كقاعدة عامة. طبعا هناك أوجه اختلاف بين الوسيلتين الرد والاسترداد. طبعا الرد، طبعا دايما الرد يكون سابقا، يكون في معظم الأحيان الرد هذا الذي يعتبر الطريق تم توقيع عقوبة الفقد، سواء بالسحب أو الإسقاط، بس بيكون متعلق بسلطة الدولة ويخضع لتقرير ومطلق وسلطة الدولة. أما بالنسبة للارتداد يعتبر حق الفرد، لأن دايما هو فقد الجنسية على سبيل الاختيار أو بالتبعية للأب أو بالنسبة للزوجة، تمام، عن طريق عن طريق التبعية للأب أو بالنسبة للزوجة. طبعا عندنا حالات استرداد الجنسية المصرية، يبقى احنا عندنا وسيلتين الاسترداد والوسيلة الثانية الرد. حالات استرداد الجنسية المصرية، المشرع نص على حالتين وعالجهم في المادة 11 والمادة 13 من قانون الجنسية الحالي رقم 27 لسنة 1975. الحالة الأولى الأولاد القُصّر الذين زالت عنهم الجنسية المصرية نتيجة لزوالها من عن أبيهم المصري كقاعدة عامة. طبعا في هذه الحالة، ونبص على شروط هذه الحالة، أن يكون في عجالة سريعة، أن يكون الأولاد القُصّر قد فقدوا الجنسية المصرية بالتبعية لأبيهم الذي فقدها نتيجة فقد الجنسية المصرية نتيجة تجنسه بجنسية أجنبية، تمام، وأن يبلغ الأولاد القُصّر دول سن الرشد. سن الرشد وفقا لأحكام القانون المصري، وتكلمنا قبل ذلك عن سن الرشد في القانون المصري. وبعد كده الشرط الثالث، أن يعلن الأولاد عن رغبتهم في استرداد الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن خلال سنة. بعد سنة لو كمل الفرد أو الولد أكثر من 22 سنة يعتبر هنا الوسيلة، لأننا في ضوابط معاي نص عليها المشرع، والمشرع وجعل المشرع النقطة المهمة جدا في هذه الحالة تكون العودة بقوة القانون، مش محتاجين قرار، بقوة القانون كمبدأ عام بالنسبة لاسترداد الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر الذين فقدوا الجنسية تمام بالتبعية للأب. والمشرع عالج الموضوع ده في المادة 11 لكن أنا بديله سنة، عاود أشوف حكايته إيه. يعني السنة دي يعتبر من سن 21 لغاية إن اكتمل 22 تمام 22 سنة ميلادية، يعتبر هنا إيه لو زاد عن ذلك يعتبر هنا الوسيلة يعتبر غلط. لو إحنا قلنا مثلا محمد كان مصريا وفقد الجنسية المصرية بالتبعية للأب، وكان قاصرا يبلغ من العمر مثلا أثناء الفقد 15 سنة، وبعد فترة معينة عند بلوغ سن الرشد بلغ سن 22 سنة عايز يستعيد أو يسترد الجنسية المصرية. طالما زاد عن سنه عن 22 سنة لا يجوز، لأن هنا المشرع عدانا سن خلال السنة التالية بلوغ أي أن يقرر. يعني هنا بشوف إيه، لأن الحتة دي المشرع وضعها ليه، عايز يشوف الحكاية إيه بالنسبة لمسألة اختيار ومسألة الولاء. هل الراجل ده اللي كان قاصر أثناء فقده للجنسية هل الولاء بتاعه هل متلاهف ولا لا؟ لو هو تراخى بعد سن 22 سنة يعتبر ليس له الرغبة في العودة إلى الجنسية بعد الفقد كمبدأ عام. وعندنا برضو المادة 20 من قانون الجنسية بتنص برضو على القرارات دي بالنسبة للقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها فيها توجه إلى وزير الداخلية أو من ينيبه، يعني حتى طلب الاسترداد الجنسية بيوجه إلى وزير الداخلية كمبدأ عام وفقا للمادة 20 من قانون الجنسية الحالي. وبرضو احنا دايما برضو في اطار هذه الحالة لازم نطبق المادة 19 اللي اتكلمنا عنها، والمادة 22 اللي بتكلم على كل قرارات كسب الجنسية وفقد الجنسية والعودة، كلها قرارات لها اثر فوري ولا تنطبق على العبرة دايما ان بتاريخ الصدور. قبل ذلك كان يحمل جنسية وبعد ذلك كان، يعني دايما بنتكلم عن الأساس العبرة دايما أن هذه القرارات ليس لها أثر على بمفهوم المخالفة، ليس لها أثر على الماضي كقاعدة عامة. لا يكون الدخول في الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أي أثر في الماضي. كل قرارات الجنسية والمتعلقة برضو بالمعالجات بالنسبة للقرارات كلها دايما أثرها فورية ويتم تطبيقها من تاريخ صدورها كقاعدة عام. عندنا الحالة الثانية برضو اللي المرأة التي فقدت جنسيتها المصرية نتيجة لزواجها ابتداء من أجنبي أو تجنس زوجها بجنسية أجنبي. الحالة دي طبعا احنا في المشرع المصري في المادة 13 فرق بين فرضين. الفرض الأول استرداد الجنسية أثناء قيام الزوجية، والفرض الثاني استرداد الجنسية بعد انتهاء الزوجية سواء بالطلاق أو بالتطليق أو بوفاة الزوج. يعني بنفرق في هذه الحالة بين الفرض الأول استرداد الجنسية أثناء قيام رابطة الزوجية، والمشرع عالج الموضوع ده في المادة 13. وشروط هذا الفرض أن تطلب الزوجة استرداد الجنسية المصرية أثناء قيام رابطة الزوجية، وأن يوافق وزير الداخلية على طلب الزوجة باسترداد الجنسية المصرية. طبعا لازم الطلب ده إعلان، إعلام بتعبر به بيقدم إلى وزير الداخلية أو من ينيبه، وفي عندنا من ينيبه في مصلحة الهجرة والجوازات الجنسية سواء في الداخل أو في الخارج. يعني ممكن تقدم طلب استرداد جنسية في أي سفارة من السفارات المصرية في الخارج. عندنا الفرد الثاني، استرداد الجنسية بعد انتهاء رابطة الزوجية، وأن تنتهي رابطة الزوجية بين زوجها الأجنبي، تمام، بين الزوجة وزوجها الأجنبي سواء زي ما قلنا بالطلاق أو بالتطليق أو بزواج أو بوفاة الزوج، وأن تقدم طبعا طلب تعبر فيه وتعلن الزوجة عن رغبتها في استرداد الجنسية. يعني دائما إعلان الرغبة دي أساسية في إطار، وأن تقيم برضو من ضمن الشروط الأساسية في الفرد الثاني أن تقيم الزوجة في مصر إقامة بمعنى الموطن اللي اتكلمنا عنها قبل ذلك بالنسبة للزوجة اللي كانت أجنبية وتريد استرداد الجنسية المصرية. عندنا برضو الوسيلة الثانية للعودة أو السعادة الجنسية المصرية، بنتكلم عن رد الجنسية المصرية. طبعا المشرع عالج الموضوع ده في المادة 18، يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضي 5 سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية. يعني خلي بالكم المادة 18 اللي بتعالج حالات رد الجنسية، وإحنا قلنا رد الجنسية دي بيكون الوسيلة إن اللي تم توقيع عليه عقوبة الفقد سواء عن طريق السحب على سبيل العقاب، والمشرع اداله 5 سنوات كحد أدنى، وحد أدنى يقدم فيه بعد مضي 5 سنوات، بعد قبل ذلك ما يقدرش يدينا طلب رد الجنسية. وادانا برضو المشرع استثناء على هذه القاعدة، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو سحب قرار الإسقاط إذا كان قد بني على غش أو خطأ. احنا شفنا طبعا اما تكلمنا عن حالات سحب الجنسية في المادة 15، شفنا ان المشرع ادانا من ضمن حالات سحب الجنسية اذا بني قرار كسب الجنسية على غش او بناء على اقوال ومستندات من شهادة ميلاد مزورة، كذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها الى من فقدها باكتساب الجنسية الاجنبية بعد الاذن لهم بذلك. يعني برضو احنا في اطار الوضع ده برضو بنتكلم عن المادة 10 بتاعت فقد الجنسية الاختياري، وفي جميع الاحوال في كل احوال اللي المادة 18 يجوز لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية الى من تم سحب الجنسية منه أو إسقاطها أو فقدها بعد قبل العمل بإحكام القانون. يعني حتى في إطار الوضع الحالي في تطبيق نص المادة 18 بنتكلم عن، يعني أما نشوف الحالات بنفرق بين، تمام، حالات سحب الجنسية ورد الجنسية إلى من سحبت منه أو أسقطت بعد العمل بقانون الجنسية الحالي وقبل العمل بقانون الجنسية الحالي. يعني خلي بالكم لأن إحنا طبعا فترة الاحتلال خلت المشرع في الفترة ما بين قبل إصدار القانون الحالي بتاع 75 المشرع أصرف في حالات سحب وإسقاط الجنسية المصرية بالنسبة للمواد 15 و16، وادانا يبقى في إطار تطبيق نص المادة 18 بنفرق بين حالتين بالنسبة لحالات رد الجنسية المصرية، حالات رد الجنسية المصرية قبل بعد العمل بالقانون الحالي، والمشرع ادانا وضع بالنسبة للعمل بالقانون الحالي في المادة 18، وحالات رد الجنسية إلى من سحبت منه أو اسقطت منه بناء على قرار الغش أو الإسقاط أو الغش كقاعدة عامة، ورد الجنسية إلى من فقدت منه باكتسابه بالتجنس بجنسية أجنبية بالنسبة لوضع الحالات الأساسية. يعني بنبص على وضع معين في مسألة رد الجنسية، وهنبص على ان المشرع فرق بين قبل العمل بأحكام القانون الحالي وبعد العمل بأحكام القانون الحالي، بس برضو في إطار حالات رد الجنسية. بالنسبة لأن بنقول رد الجنسية دايما على سبيل العقاب لمن فقدت منه أو أسقطت على أساس السحب أو الإسقاط، وبرضو في وضع معين بالنسبة لقرارات برضو رد الجنسية ليس لها أثر رجعي. دايما بنركز على هذه النقطة في مسألة رد الجنسية المصرية. ده بالنسبة لحالات رد الجنسية المصرية في القانون، قانون الجنسية الحالي. برضو لازم نفرق بين قبل بعد العمل وقبل العمل بقانون الجنسية الحالي، ونركز على وسيلتين السحب والإسقاط اللي هم مبنيين على وسيلة الرد كقاعدة عامة. عندنا بعد كده مسألة معينة، هننتقل إلى موضوع مهم تجاني بالنسبة لخصوص منازعات الجنسية. طبعا منازعات الجنسية والاختصاص القضائي بمنازعات الجنسية، وبنبص على مسألة الإثبات في هذا العنوان. هنتحدث على ثلاث محاور أساسية: الجهة القضائية المختصة بمنازعات الجنسية أولا، وبنتكلم برضو في إطار النقطة المهمة جدا في مسألة منازعات الجنسية، مسألة إثبات الجنسية، مسألة إثبات الجنسية أو نفي الجنسية. وفي المحور الثالث بنتحدث عن حجية الأحكام الصادرة في منازعات الجنسية، حجية الأحكام الصادرة في منازعات الجنسية. طبعا أما بتكلم عن الاختصاص القضائي والقضاء المختص بمنازعات الجنسية، ليه احنا بنقول الكلام ده؟ لان احنا طالما قررنا ان الجنسية حق من حقوق الانسان، بنرجع لما قلناه قبل ذلك ان الجنسية حق من حقوق الانسان وحق اساسي، وكل القوانين نصت على هذا الحق، ولا يجوز اسقاط الجنسية او سحب الجنسية عن اي فرد اني تعسفيا، والاعلان العالمي اكد على ان الجنسية حق من حقوق الانسان، تمام، وعندنا مشكلة انعدام الجنسية او عديم الجنسية، وكل المواثيق الدولية اكدت على ان الجنسية حق من حقوق. طالما قلنا حق يبقى في منازعة، لكن هنبص على ان بالنسبة للقانون المصري احنا قلنا طبعا 1914 البداية بالنسبة نقدر نقول في قانون جنسية. بعد كده عندنا الوضع تطور وتم انشاء في اطار مجلس الدولة المصري، وبنبص على الجهة المختصة والاختصاص القضائي. هنتكلم عن الجهة المختصة بنظر منازعات الجنسية في الفترة السابقة على صدور قانون مجلس الدولة سنة 1959، يبقى هنا هنشوف الحكاية ايه بالنسبة للفترة السابقة على صدور قانون مجلس الدولة سنة 1959. خلي بالكم قانون مجلس الدولة قبل صدور. هنبص برضو على الصور الثلاث التي يمكن أن تتخذها منازعات الجنسية. عندنا ثلاث صور بالنسبة لمنازعات الجنسية. هنبص برضو على الجهة القضائية المختصة بنظر منازعات الجنسية بعد صدور قانون مجلس الدولة المذكور، خلي بالكم المذكور سنة 1959، لأن عندنا بعد كده قانون الحالي. وهنبص برضو كذلك على حجية الأحكام الصادرة في منازعات الجنسية. لو بصينا على الجهة القضائية، تمام، قبل العمل بقانون الجنسية الحالي كان عندنا ثلاث صور أساسية بالنسبة لمنازعات الجنسية دي. النقطة المهمة اللي بنتكلم عن الاختصاص القضائي بمنازعات الجنسية، لكن خلاصة الكلام في منازعات الجنسية عندنا الجهة القضائية المختصة بمنازعات الجنسية قبل صدور قانون مجلس الدولة سنة 1959 كان يتقاسم الموضوع ده القضاء العادي والقضاء الإداري. بعد صدور القانون طبعا قانون مجلس الدولة سنة الصادر سنة 1900 كان الاختصاص في عندنا ثلاث صور أساسية: الطعن في قرار إداري كذلك، والاختصاص بمنازعات الجنسية التي تكون في صورة مسألة أولية كذلك. برضو بعد صدور القانون بتاع 59 المذكور الاختصاص بمنازعات التي تتخذ صورة دعوة أصلية بالنسبة أو دعوة يعتبر أصلية أو دعوة مبتدئة بموضوع الجنسية، سواء كان اتخذ المسألة الأولية أو صورة طعن في قرار إداري كقاعدة عامة. بعد كده صدر قانون مجلس الدولة الحالي وأصبح القانون ده القانون في قانون مجلس الدولة الحالي رقم 47 لسنة 1972 جاء في المادة العاشرة أو نص على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الأولية في المادة 10 في قانون بتاع 72 الحالي دعاوى الجنسية. وبعد كده قال ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو الخطأ في التطبيق أو التأويل أو إساءة استعمال، ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذها وفقا للقوانين واللوائح. طبعا يلاحظ على هذا النص طبعا إن هو يعتبر في إطار الوضع الأساسي يعتبر اختص بكل المسائل بالنسبة للصور الثلاثة، سواء كانت اتخذت صورة المشكلة أو المنازعة طعن في قرار إداري أو تكون مسألة أولية كقاعدة عامة أو دعوة مبتدأ بخصوص موضوع الجنسية. عندنا بعد كده النقطة المتعلقة بمسألة إثبات الجنسية. إثبات الجنسية موضوع مهم جدا. طبعا في مسألة الإثبات أنا إثبات الجنسية وعندنا قانون إثبات درسته في قبل ذلك. أما نتكلم عن إثبات الجنسية هنشوف الحكاية إيه بالنسبة لإثبات الجنسية المصرية ومسألة نفي الجنسية المصرية وكذلك إثبات الجنسية الأجنبية، لأن الموضوع مهم جدا بالنسبة لإثبات الجنسية المصرية وإثبات الجنسية الأجنبية وإثبات الجنسية وعبء الإثبات. يعني النقطة المهمة جدا في مسألة الجنسية بنتكلم عن عبء الإثبات، عبء الإثبات كقاعدة عامة بالنسبة لإثبات الجنسية المصرية. طبعا إثبات التمتع بالجنسية المصرية ممكن واحد يقول لي والله أنت مش مصري إثبت، أو أنت أجنبي، لا أنا مصري أجنبي، وهكذا مسألة عبء الإثبات. لأهمية الموضوع المشرع عدانا في إطار مسألة عبء الإثبات النقطة المهمة جدا في المادة 24 من قانون الجنسية الحالي. وهل هنبص على النص ده بالذات على من يقع عبء الإثبات؟ هنا المشرع عالج الموضوع بالنسبة لمسألة إثبات يقع عبء الإثبات على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله في النص ده. طبعا صار خلاف بشأن الجنسية سواء في الوضع الأساسي إلى أكثر من رأي بالنسبة لعبء الإثبات ووضع الدولة وسيادة الدولة ومبدأ المشروعية، وصار خلاف حول تطبيق عبء الإثبات بالذات كقاعدة عامة. وعندنا لما نتكلم عن النص ده في وفقا لظاهر النص ان هنا في مشكله ما بين الفرد والدوله، الدوله تقول له انت مصري مثلا وهو يقول لك لا انا اجنبي او مصري، هكذا في مساله الاثبات على من. احنا دايما القاعده في الاثبات حتى البينه على من ادعى واليمين على من انكر، على اساس ان ايه الوضع الاساسي بالنسبه لمساله الاثبات. القاعده العامه دي القاعده العامه في مساله الاثبات، لكن وفقا لنص الماده وعندنا بنبص على الاعمال التحضيريه برضو للجنه التشريعيه، وظاهر النص ان الحكم المقرر هنا في الراي الاول يتفق مع اصول اللي اصول الاثبات، وعلى الرغم من ان نص الماده 24 طبعا يقع الاثبات على من يتمسك بالجنس او يدفع بعدم دخول فيها. هنبص على القواعد العامه كمبدا عام، هل النص ده خالف الوضع ولا لا؟ طب على فرض ان المدعي هو الدوله، ما دام ان النزاع بشان الجنسيه مطروح امام القضاء كقاعده عامه كوضع، الا ان الامر لم يختلف، هنا صار خلاف بشان الحته دي بالنسبه لساحه القضاء وبين السلطات الاداريه، فان القاعده العامه هنا في الاثبات يعني تتعطل بسبب ما للدوله من وضع خاص وهيبه الدوله ومبدا المشروعيه وسياده الدوله كقاعده عامه بالنسبه لهذا الوضع. دي طبعا مناد مهمه جدا، ممكن يجي لك سؤال نظري على من يقع عبء الاثبات في موضوع الجنسيه، او ليه اشرح نص الماده 24 بالنسبه لقانون الجنسيه الحالي واجيب لك النص يقع عبء الاثبات على من يتمسك بالجنسيه المصريه او يدفع، هل هذا النص يتفق مع القواعد العامه ام لا كمبدا. عندنا بعد كده بالنسبه المتعلق بمساله الجنسيه، عندنا شهاده الجنسيه وحجيه شهاده الجنسيه كقاعدة عامة وكيفية إثبات الجنسية المصرية بالنسبة للواقع العمل. يعني لما نتكلم عن مسألة الإثبات أنا بدخل في إطار نص المادة 24 وبرضو بكرره أكثر من مرة، ووسائل الإثبات هنا بالنسبة لشهادة الجنسية المصرية، هنا لو بصينا في مسألة شهادة الجنسية المصرية، وهنا بيقول لك يعطي وزير الداخلية كل ذي شهادة بالجنسية المقابل أداء رسم معين لا يجاوز 5 جنيهات، وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية، ويصدر بتحديد القرار وزير الداخلية برضه وهو كل المختص والوضع شهادة حجية برضه شهادة الجنسية برضه تعتبر حجة طالما أنها لم تلغى، يعني برضه حجة على عكس ان شهاده الجنسيه تكون في اثبات الجنسيه اذا لم يصدر قرار بالغائها من وزير الداخليه. يعني انا لو اخرجت شهاده الجنسيه وما صدرش قرار من وزير الداخليه، خلي بالك من النقطه المهمه، بالغاء هذه الشهاده تعتبر لها حجيه مطلقه. لو جت في مساله اختياري شهاده الجنسيه اذا لم تلغى تعتبر لها حجيه مطلقة. النقطة المهمة بنحب الكلمة ليها حجية، وممكن شهادة الجنسية لا تعتبر قرينة قاطعة فيما إلا أنها تعتبر على صدورها نقل عبء الإثبات من عاتق الشخص الذي صدر إيه، ويقع من ينازع بذلك على أن يثبت ما يدعيه. يعني مسألة إثبات الجنسية إحنا مش برضو على الرغم من صدور شهادة مش قرينة قاطعة، بس إذا لم يصدر قرار بالإلغاء من وزير الداخلية تعتبر حجيتها. بس شوف خلي بالك بنتكلم عن القرينة وبنتكلم عن الحجية المطلقة، دي نقاط المهمة في مسألة إثبات الجنسية المصرية. كذلك كيفية إثبات الجنسية المصرية، عندنا طريق مباشر وطريق غير مباشر لإثبات الجنسية المصرية. طبعا في مسألة إثبات الطريق المباشر، طريق بيكون معد سلفا كمبدأ عام كقاعدة عامة بالنسبة لمسألة الإثبات الجنسية، صدور قرار اكتساب الجنسية نشره في الجريدة يعتبر طريق مباشر. عندنا في طريق غير مباشر عن طريق الزواج أو شهادة الميلاد بالنسبة للطريق غير المباشر، وعندنا برضو في إطار برضو مسألة الإثبات الجنسية عندنا الحالة الظاهرة في مجال، والحالة الظاهرة بتتكون من 3 عناصر أساسية: الحالة الظاهرة، حيازة الحالة، صاحب اللي الشأن اسمه ظاهر يعني ممكن ويشتهر بين الناس على أنه مصري، كذلك أن يعامل تعامله السلطات المصرية على أن محمد المصري ممكن يكون كذلك، أو تقييد اسمه في كشوف الناخبين بالنسبة لمسألة حق الانتخاب، اسم ورد في جداول الانتخاب، أو طلب لأداء الخدمة العسكرية. دي يعتبر بنتكلم عن الحالة الظاهرة في مسألة إثبات الجنسية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.